ما معنى كلمة البر؟ البر، البر القمح، تعرفون القمح؟ وله أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة، المقصود به القمح. نعم، وهذا يعرف حتى عند العجم، يعرف عند العرب والعجم. نعم. هل يجوز في أحد ما يعرف القمح يا إخوان؟ في أحد ما يعرف القمح؟ ما في، ها؟ كل العرب يعرفون القمح، حتى العجم الآن يعرفون، لأنه أكثر أكبر يعني منتج للقمح في الدنيا الآن أظنها الولايات المتحدة والروس، هذا وأنهم عجم، فالقمح معروف هو البر. نعم. هل يجوز بيع البر المملوء بالتراب بالمال وشراء البر النظيف؟ لا، البر، البر المشوب بالتراب الكثير لا يباع بالبر الآخر حتى يصفى ويكون كيلا بكيل. أما إذا كان يباع بنقود فهذا لا بأس، إذا كان يباع بنقود لا بأس. إذا أردت أن تبيع بر مشوب بتراب كثير، تراب كثير، فلا يجوز أن تبيعه بالبر حتى تصفيه ببر آخر، تبيع بر آخر ويتساوي في الكيل. أما إذا كان التراب يسير قليل ليس له أثر في الميزان ولا في الكيل فهذا لا مانع يجوز، لأن هذا هذه من الأمور التي يصعب التحرز عنها، ما يمكن التحرز من هذه عن هذه الأمور. نعم. هل المرأة تحرم من الفندق أم من أبيار علي؟ لبس الإحرام، لبس الإحرام سواء كان من أبار علي أو من السكن جائز، لكن من السكن أيسر، السكن أيسر عليكم سواء كان للنساء أو للرجال. أما بالنسبة للنية الدخول في النسك فالأفضل أن تكون من الميقات، الأفضل أن تكون من الميقات، يعني النية والدخول في النسك، ولو نويت وأنت في السكن جاهز إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. أما اللبس فالبس في أي مكان. نعم. اشتريت بيتا وأريد أن أذبح شاة لله، فهل يمكن أن آكل منها وأن أطعم أولادي منها أم أتصدق بها كاملة؟ لا، يجوز أن تأكل منها ويجوز أن يأكل أولادك منها، ويجوز أيضا أن تدعو عليها الأقارب والجيران ويأكلونها، لأن هذه صدقة، هذه صدقة وشكر لله عز وجل. الذي لا يأكل منه صاحبه النذر، النذر لا يأكل منه الناذر، أما هذا يجوز الأكل منه إن شاء الله. نعم. ما قولكم في المدايح النبوية التي يوجد فيها الموسيقى؟ لا، هذه شعر الصوفية يا إخوان، نحن المسلمين، نحن أصحاب العقيدة، نحن أصحاب يعني الكتاب، ونحن أصحاب سنة، ما ليست عندنا هذه الأشياء. هذه أولا المدايح قد يكون فيها أمور شركية وألفاظ شركية، مثل المديحة حقة البوصيري، هذه فيها أشياء شركية، هذه يعني القصيدة حقة البوصيري اللي دائما الصوفية يعني يتغنون بها، هذه فيها أشياء شركية. فالمدائح إذا كان فيها أمور شركية ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقامه الكريم ورفع مقامه إلى مقام الألوهية، هذا لا يجوز، محرم. ثم أيضا الموسيقى بذاتها محرمة، كيف تكون مدائح نبوية وتكون معها موسيقى؟ ومع الأسف الشديد يا إخوة أن كثيرا من الناس يقدم هذه الأشياء، المدائح وهذه الأغاني وهذه الهزيج، يقدمها على القرآن، بل بعضهم يقول فيه مدايح أفضل من القرآن كذا وكذا، هذا يقول عاقل ويقول مسلم؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ لا، لا يجوز، لا يجوز يا إخوان، اسمعوا، هذا يحتاج إلى محاضرة، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، ليس كذلك؟ كان ملتحي أو ما كان ملتحي؟ كان ملتحي، وأقر وأمر أيضا بإعفاء اللحية وأقر على إعفائها، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية. وأيضا اللحية زينة للرجال، ولهذا ورد في النص والذي زين الرجال باللحى، فيزين للرجال، والذي يعني يحلق اللحية يتشبه بالنساء ويغير خلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله عز وجل فيه تحذير شديد في القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وهذا يحتاج إلى يعني محاضرة، لكن ارجعوا إليها. والحق ضالة المؤمن، الحق يا إخوان ضالة المؤمن، ارجعوا إلى الأدلة الشرعية وانظروا فيها، والله عز وجل أعطاكم عقول. نعم. هل يجوز قصر الصلاة في مكة أو في المدينة؟ نعم، إذا نويت الإقامة، يعني نويت الإقامة 4 أيام فأقل تقصر، الأفضل القصر، إلا إذا صليت مع الجماعة، مع جماعة مقيمة تتم الصلاة. أما إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط لك أنك تتم الصلاة. إذا نويت الإقامة في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام الأحوط أن تتم الصلاة. نعم نعم. خارج الأصناف الست اللي تحدثت عنها، لو أعطيت واحد 7 رؤوس من الغنم على أنه يدلك إياه بعد 2 شهر 9 أو زي هذه الطريقة، أعطيت 7 أشياء معروف معروف معروف هذه. يعني التفاضل في الحيوان. هذه المسألة بارك الله فيكم، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح، الصحيح إن شاء الله الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، أعطى البعير فالربا لا يكون في الحيوان، إنما يكون في هذه الأصناف الستة وما يلحق بها. لا في ربا، لكن بعض الأصناف التي تلحق بها من طريق القياس. لكن هل يمكن قياس الحيوانات على الأصناف الستة؟ ما يمكن. اللباس مثلا، اللباس أيضا ما يمكن قياسه. ما يقاس على طعام أو شراب أو هذه كلها، كل هذه تشترى بالنقود دائما، والنقود مستثنى حتى في الأصناف الستة. لكن أيضا حتى لو اشتريت الثوب بالثوبين ما لا مانع إن شاء الله، خاصة إذا كان يدا بيد. نعم. ما قولك في من يتتبع أخطاء العلماء والفقهاء والدعاة ويطعن فيهم؟ لا، هذا يا إخوان من الأشقياء حقيقة، هذا العمل من الشقاء والعياذ بالله. لماذا من الشقاء؟ لأنه أولا غيبة، وغيبة أهل العلم مسمومة، كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى، يعني سم تقتل قاتلة. وقال ابن عساكر: ما وقع أحد في أهل العلم بالثلب، يعني في القدح والتنقص بالثلب، إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، يموت قلبه والعياذ بالله. فالغيبة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، غيبة الناس العاديين المسلمين العاديين، فكيف بغيبة أهل العلم والدعاة؟ هذا الأمر شر على من يتبناه ويعمل به، وخير لمن يغتابه، لأنه رفع في درجاته وزيادة في حسناته. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا، يعني يقول لا، ولا يغتب بعضكم، ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله نهى عن الغيبة وشبه الغيبة بأكل لحم الإنسان وهو ميت. هل يمكن أن تأكل لحم إنسان وهو ميت؟ ما يمكن هذا. فالغيبة من كبائر الذنوب يا إخوان. لكن هذا الأمر ابتلي به من ابتلي بنقص الإيمان أو فقد الإيمان، ومن كذلك والعياذ بالله يعني يريد أن تكون له مكانة وحظوة عند بعض الناس وفيه تزكية للنفس. فأنت الآن إذا قدحت في هذا وتقلمت في هذا واغتبت هذا، ظاهر هذا الكلام أنك تزكي نفسك، تقول أنا لا، أنا لست مثل هؤلاء. والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. نعم. ما الفائدة من تبادل الذهب بالذهب والبر بالبر مثلا بمثل؟ أعني ما صورة الربا؟ صورة الربا إذا كنت تريد، إذا كان أنت تريد نوع من الذهب معين، الذهب فيها 20 وفيها 21 وفيها 24 وفيها 18، إذا كنت تريد أنت نوع معين من الذهب تشتري بالنوع الآخر، لكن يكون مثلا بمثل، متساويا، متساويا في الوزن. وكذلك البر، البر أنواع، أنت تريد يعني نوع من أنواع البر، وشخص آخر عنده نوع آخر، ف فتشتري أنت منه هذا النوع بهذا النوع وهو يريد هذا وأنت تريد هذا، فهذا هذه الأمور يعني واردة، يعني ليست من الأمور المستحيلة. نعم. أنا أعمل بمصلحة الضرائب في بلادي، ما قولكم في ذلك؟ الضرائب لا تجوز يا إخوان، الضرائب لا تجوز عاد، والسائل حر. نعم. الضرائب محرمة. نعم. الضرورة تقدر بقدرها، فما هو ضابط الضرورة وما شروط تعدد الزوجات؟ عجيب، شروط تعدد الزوجات. فيكم أحد معدد أنتم الموجودين الآن؟ كلكم موحدين ها؟ توحيد العقيدة ولا توحيد توحيد الزوجات؟ ما يستطيعون، لا ما يستطيعون ماليا وبدنيا ولا، لا هذا معذور، ذا هذا معذور يا إخوان. الله عز وجل يقول ها وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة واحدة، لكن القضية الإنسان الذي يستطيع ويخاف من الزوجة كثير موجود، لكن الأحسن الأحسن يا إخوان شوفوا، الله عز وجل أباح التعدد، الله أباح التعدد، لكن قال أباحه للحاجة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فبعض المفسرين يقول الأصل في التزوج التعدد لأن الله بدأ به، هذا هو الأصل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه عدم العدل فالسلامة خير. الإمام أحمد يقول السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وللحديث بقية إن شاء الله في الغد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، ومن كان عنده أسئلة يحتفظ بها غد إذا كان معنا، على أساس أن ننتقل إلى الوضوء إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق.